السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبشروا بكل هذه الكنوز في دقيقة واحدة. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. هقول لحضراتكم 10 أعمال بسيط جدا في غاية اليسر والسهولة، كل عمل نقدر نتحصل منه على ثواب يعني يفوق الخيال. تعالوا نعرف يعني نقدر نعمل كل ده في 10 دقايق. تعالوا نشوفهم بسرعة كده. العمل الأول، في دقيقة واحدة نقدر نقرأ الفاتحة 5 مرات فنفوز ب7000 حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: من قرأ حرفا في كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن خلال قراءة الفاتحة 5 مرات في دقيقة واحدة بفضل الله نتحصل على 7000 حسنة. رقم 2، في دقيقة واحدة نقدر نقرأ سورة الإخلاص 15 مرة، وديت بتعدل قراءة القرآن كاملا 5 مرات وتعدل لنا بيت في الجنة. إزاي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فاللي يقرأها 3 مرات كأنما قرأ القرآن كله. طب لو قرأناها 15 مرة كأننا قرأنا القرآن كله 5 مرات. طب وبيت الجنة ده جه منين؟ في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فاحنا هنقرأه قد ايه؟ 15 مرة، يبقى بيته نص بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ده في دقيقة واحدة. رقم 3، نقدر نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، نقدر نقرأها 20 مرة. طيب لو قرأناها 20 مرة إيه اللي يحصل؟ كأنما أعتقنا 8 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ أو من قال 10 مرات، 10 مرات فقط، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، نزود إيه؟ يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، فكان تكون له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. طيب لما نقولها 10 مرات تكون عدل 4 رقاب، كأننا أعتقنا 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. طب لما نقولها 20 مرة كأنما أعتقنا 8 رقاب من ولد إسماعيل بفضل الله، ومن أعتق رقبة كانت فكاكه ونجاة له من نار جهنم بفضل الله. يبقى رقم 3 هنقول بفضل الله هنقول 20 مرة، تمام، في دقيقة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 20 مرة في دقيقة كأننا أعتقنا 8 رقاب. رقم 4 حبايبي، في دقيقة واحدة نقدر نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تتغفر ذنوبنا ولو كانت بالمليارات. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقلنا لحضراتكم قبل كده زبد البحر لما نكون واقفين قدام البحر وتيجي الموجة عالية جدا وهي راجعة بتعمل رغاوي بيضة بالمليارات، الرغاوي ديت هي دي زبد البحر. فلو كانت ذنوبنا اللي بيننا وبين ربنا بالمليارات تغفر لو قلنا في اليوم سبحان الله وبحمده 100 مرة، ولذلك احنا بنخليها في أذكار الصباح وفي أذكار المساء بفضل الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم من حاجة، ان احنا كمان هنا يعني بتغفر الذنوب لكن ما عدا المظالم، المظالم اللي بيننا وبين البشر لابد ان احنا نرد الحقوق لأصحابها ونتحلل من المظالم. يبقى لو قلنا سبحان الله وبحمده 100 مرة تتغفر ذنوبنا ولو بالمليارات، كل ده في دقيقة واحدة. رقم 5، نقدر نقول في دقيقة واحدة نقدر نقول لا حول ولا قوة إلا بالله 40 مرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة، كما ثبت ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 6 حبيبي، في دقيقة واحدة نقدر نستغفر الله عز وجل، أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة. شوف بقى لما نقول أستغفر الله 100 مرة كأنما تبنى من كل الذنوب التي مضت، والندم في حد ذاته توبة، كما قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فاحنا مش بنقول أستغفر الله مرة واحدة تمام، لا احنا هنقول أستغفر الله 100 مرة في دقيقة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7 حبيبي، رقم 7 نقدر نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دقيقة واحدة 20 مرة. طيب لو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في دقيقة 20 مرة إيه اللي يحصل؟ الله عز وجل يصلي علينا 200 مرة، خدوا بالكم، ويتغفر لنا بقى قد ايه من الذنوب. تعالوا نشوف الحديث اللي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه، عدوا معايا بقى، 10 صلوات، ومحى عنه 10 خطيئات، ورفعه في الجنة 10 درجات. الله اكبر، يبقى في دقيقة واحدة هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة، فربنا يصلي علينا، خدوا بالكم، 200 مرة، والملائكة تصلي علينا ويتمحي عننا بفضل الله سبحانه وتعالى 200 سيئة، ويترفع لنا في الدرجة في الجنة 200 درجة. ده معنى ايه؟ ده معنى عظيم جدا. ما هي صلاة المولى عز وجل علينا معناها الثناء، ان يثني علينا بين ملائكة السماوات السبع، وان يغدق علينا من رحماته. هيعمل كده كم مرة سبحانه وتعالى؟ 200 مرة لو صلينا على النبي 20 مرة صلى الله عليه وسلم. طيب والملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة تصلي على أحدكم ما دام يصلي علي. فإحنا لما نصلي على النبي عليه السلام الملائكة تصلي علينا، وصلاة الملائكة بمعنى الدعاء والاستغفار، ودعاء واستغفار الملائكة لنا مستجاب، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكمان هيتغفر لنا 200 خطيئة، وكمان هيترفع لنا في الجنة 200 درجة، وما بين الدرجتين كما عند البخاري ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 عام. كل ده بإيه؟ في دقيقة واحدة هنصلي على النبي عليه السلام 20 مرة. عايزكم تكتبوا الخطوات ديت ورايا ونفذوها، هتسعدوا في 10 دقايق، هتاخدوا كنوز لا تخطر على قلب بشر. يبقى رقم 7 هنصلي على النبي عليه السلام 20 مرة. رقم 8 يا حبيبي، هنقول سبحان الله العظيم وبحمده 50 مرة، يتغرس لنا بهم 50 نخلة في الجنة. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة، وما من شجرة في الجنة كما تعلمون إلا وساقها من الذهب الخالص. رقم 9 حبيبي، إن احنا نقدر في دقيقة واحدة نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 10 مرات، ثوابها قد إيه؟ أقسم بالله ما يستطيع أن يعدها ولا أن يحصيها لا الملائكة ولا البشر ولا حتى الأنبياء، حدش يقدر يعدهم. ليه؟ إحنا بنقول سبحان الله وبحمد قد إيه؟ عدد خلقه، عدد كل المخلوقات، وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته سبحانه وتعالى، نقدر نقولها في دقيقة واحدة 10 مرات، ناخد مليارات المليارات من الحسنات، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم عن أمنا جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، كان النبي عندها صلى الله عليه وسلم فخرج وصلى الفجر ثم عاد إليها بعد الضحى، فقال أما زلت على تلك الحالة، كانت قاعدة بتسبح، أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها؟ قالت بلى، قال أما إني قلت من بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت اليوم لوزنتهن. قالت ماذا قلت يا رسول الله؟ قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رقم 10، ودي آخر حاجة، إن احنا نقدر في دقيقة واحدة نسأل المولى عز وجل الجنة 3 مرات، ونستعيذ بالله من النار 3 مرات. اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار. ما الدليل على ذلك؟ أختم بهذا الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أعذه من النار. اكتبوها بقى ورايا كده بسرعة، في دقيقة واحدة نقدر نعمل ايه؟ نقدر نقرأ الفاتحة 5 مرات ناخد 7000 حسنة، نقدر نقرأ سورة الإخلاص 15 مرة تعدل قراءة القرآن كله 5 مرات وبدينا بيت من الجنة. رقم 3 هنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير 20 مرة، كأنما أعتقنا 8 رقاب من ولد إسماعيل. رقم 4 نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تتغفر ذنوبنا بالمليارات. رقم 5 نقول لا حول ولا قوة إلا بالله 40 مرة، دي كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة. رقم 6 نقدر نستغفر الله في دقيقة واحدة أكثر من 100 مرة. رقم 7 نقدر نصلي على النبي 20 مرة فيصلي الله علينا 200 مرة ويغفر لنا 200 خطيئة ويرفعنا في الجنة 200 درجة بفضل الله. رقم 8 نقول سبحان الله العظيم وبحمده 50 مرة في دقيقة واحدة يدغر سنة 50 نخلة في الجنة. رقم 9 هنقول سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات 10 مرات ثواب بالمليارات. وآخر حاجة رقم 10 نقدر في دقيقة واحدة نسأل الله الجنة 3 مرات ونستعيذ بالله من النار 3 مرات. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.